عزيل من مثلي جف النوم عيناه يسهر وهمه بين الأضلاع يجتال قلبي من الفرقة تبيح كنيناه فرق الخليل اللي خياله على الباب وجدي على شوفه ضحكة جبينه ثم انشده عقب البطا كيف الأحوال وين الزمن اللي جمعنا وسنينا روح وعيني دمعها سالي هما قال المحبه بالضماير دفينا والله هو الشاهد على كل ما قال يا صاحبي قلبي غدا لك رهينا تبيع اللي شر البعد بوصال أصبحت أنا للهم لعبة بيدينا حظي بعد فرقك يا مسندي مال يا الله يا والي نفوس حزينة يا عالم ما يجهلك خافي الحال تعرف بقلبي يا كريم وتعينا وتعيدنا واصلح بي شر لندى يا الله يا والي نفوس حزينة يا عالم ما يجهلك خافي الحال تعرف بقلبي يا كريم وتعينا وتعيذنا واصلح بشر لندى.